عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. تكلمنا في الدرس الماضي عن الأصل الأول، وهو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتكلم اليوم عن الأصل الثاني، وهو الاقتداء بهم. والاقتداء بالصحابة، الصحابة هنا جمع صحابي، الصحابة جمع صحابي، والصحابي هو كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رآه. الصحابي هو كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رآه، فهو من أصحابه. الحافظ العراقي اعترض على هذا التعريف وعلى غيره من التعريفات، فقال الحافظ رحمه الله: والعبارة الثانية من الاعتراض أن يقال أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. لابد من وضع قيد الإسلام. التعريف الأول: كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. التعريف الأول ده خالي من قيد قيد الإسلام، خالي من قيد الإسلام. وعلى ذلك ممكن يدخل في هذا التعريف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكافر، أو جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو شهر وكافر. ويدخل فيه أيضا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم ارتد بعد ذلك، يدخل أيضا في هذا التعريف. لذلك العراقي اعترض على على التعريف، لأن التعريف غير مانع، غير مانع. المفروض التعريف أو الحد يكون مانع لدخول غيره فيه في هذا الحد. فالعراقي قال: العبارة الثانية من الاعتراض أن يقال أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. إذا لابد من وضع قيد يا أحمد، قيد الإسلام، لابد من وضع قيد الإسلام، مسلما ثم مات على الإسلام. يبقى دي قيد ثاني كمان أهو، يبقى يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء إسلامه ثانية ثم ثم يموت على على الإسلام. ليخرج بذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم ارتد كعبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل هذا أسلم ثم ارتد بعد ذلك. وربيعة بن أمية أسلم وارتد، ونقيس بن ضبابة أسلم وارتد. كيف تثبت الصحبة؟ كيف تثبت صحبة الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لإثبات الصحبة طرق. قال أبو عمرو بن الصلاح: ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف تواتر، تارة يعرف بالتواتر، كصحبة أبي بكر وعمر. صحبة أبي بكر وعمر لا تحتاج إلى استدلال على أنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صحبتهما متواترة. وتعرف الصحبة أيضا بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، الاستفاضة القاصرة عن التواتر، كعكاشة بن محصن، كعكاشة بن محصن. وبني بن ثعلبة. ومن طرق إثبات الصحبة أن يشهد أحد الصحابة بآخر بأنه صحابي، أن يشهد أحد الصحابة لصحابي آخر بأنه صحابي، كشهادة أبي موسى الأشعري لخنمة الدوسي بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كشهادة أبي موسى الأشعري لخنمة لحينما لام حاء ميم ميم تاء مضبوطة لحينما الدوسي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يخبر الصحابي عن نفسه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي يحدث ويقول ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه كذا، بشرط يبقى لإخبار الصحابي عن نفسه بأنه صحابي لابد له من إيه؟ من شرط ألا يدعي الصحبة بعد العام 100 من تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا من يدعي الصحبة بعد 100 عام من تاريخ وفاة النبي، يبقى الفترة كلها كام؟ ها؟ لا، لما 100 سنة بعد وفاة النبي، النبي مثلا كام؟ ها؟ 11 يا جماعة، 11 مش 12، 11. يبقى إذا من يدعي الصحبة بعد 111 سنة يصدق؟ لا يصدق. يبقى إذا العلماء وضعوا شرط لإخبار صحابي عن نفسه بأنه صحابي أن لا يدعي ذلك بعد 100 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض أحد، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد، ممن هو اليوم عليها إيه؟ عليها أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أظن قبل أن يموت بشهرين أو ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل الموت بإيه؟ بشهرين أو إيه؟ أو ثلاث. ولذلك كل من ادعى الصحبة بعد هذه الفترة كذب، كل من ادعى الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الفترة إيه؟ كذب، كذبها العلماء. وكان آخر من ادعى الصحبة رتن الهندي، رتن راء تاء نون، رتن الهندي كان آخر من ادعى الصحبة، يعني أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رتن الهندي. قال الإمام أحمد والاقتداء به، قال الشيخ ربيع حفظه الله، في هذا الأصل أو هذا الأصل مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. في الدرس الماضي قلنا إن كل من أصول السنة ها مأخوذ من السنة النبوية، كل أصل من أصول السنة مأخوذ من إيه؟ من السنة النبوية. فالاقتداء بالصحابة على وجه العموم، الاقتداء يكون بالصحابة على وجه العموم، وبالخلفاء الراشدين على وجه خصوص. إذا الاقتداء بالخلفاء الراشدين له منزلة أعلى من منزلة الاقتداء بإيه؟ لعموم جمهور الصحابة. قال ابن دقيق العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على سنة الخلفاء الراشدين لأمرين، أحدهما التقليد لمن عجز عن النظر، التقليد لمن عجز عن النظر. ثالث الترجيح بما اتفقوا عليه عند الاختلاف، التقليد لمن عجز عن النظر، التقليد يعني نقلد هؤلاء الأربعة على وجه خصوص لمن عجز عن النظر. ثانيا الترجيح بما اتفق عليه الخلفاء الأربعة إذا وقع الخلاف، إذا وقع إيه؟ الخلاف. قال الشيخ ربيع حفظه الله والاقتداء بالصحابة فيه النجاة، بل هو سفينة نوح من ركبها نجا، وذلك لا لأن شاهدوا نزول الوحي وتلقوا فقه القرآن والسنة تطبيقا وعملا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وترك البدع. وهذا هو الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة. وهذا الأصل وترك البدع مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه العضاد بن سارية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بهذا الأصل مأخوذ من حديث العرباض بن سارية: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة جمع بدعة، والبدعة لها تعريفان: تعريف من ناحية اللغة، وتعريف من ناحية الاصطلاح. البدعة لغة، قال الإمام الطرطوشي رحمه الله: أصل هذه الكلمة من الاختراع. الطرطوشي: أصل هذه الكلمة من الاختراع، وهو الشيء يحدث من غير أصل سبق. الشيء يحدث من غير سبق. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. وقال الجوهري أو الجوهري في كتاب صحاح اللغة: البدعة الحدث، الحدث في الدين بعد الإكمال. البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال. وقال الشاطبي رحمه الله، وهو التعريف الاصطلاحي، وهذا التعريف هو أجمع تعريف اللغة كما قال أهل العلم. قال الشاطبي: بدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة. عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة تعبد لله سبحانه وتعالى. هذا التعريف هو أجمع تعريف البدعة من الناحية الاصطلاحية. وفي قول الشاطبي: طريقة في الدين، دلالة على أن البدعة المحرمة لا تكون إلا في الدين. طريقة في الدين، في قول الشاطبي: طريقة في الدين، استدلال على أن البدعة المحرمة لا تقع إلا في الدين. وإخراج للطرق المحدثة التي ليست من الدين، مثل المعاصي، فالمعاصي يفعل أصحابها ما يفعلون ولا يقولون إن ذلك من الدين، بخلاف أهل البدع فإنهم يفعلون البدع ويقولون هذا من الدين. يفعلون البدع ويقولون هذا من الدين. لهذا المبتدع أبعد عن الحق من العاصي. المبتدع أبعد عن الحق من العاصي. وذلك لأن المبتدع حتى يرجع إلى الحق لابد من أمرين. المبتدع حتى يرجع إلى الحق لابد من أمرين: أولا أن يعلم أنه مخطئ، يعلم أنه مخطئ في بدعته، أنه يعبد ربه على غير السبيل الصحيحة. ثانيا أن يقلع عن بدعته، بخلاف العاصي فإن العاصي لا يحتاج الرجوع إلى الحق إلا التوبة، أن يتوب من معصيته، لأن العاصي لا يعتقد أن الزنا حلال، لا يعتقد أن شرب الخمر من دين الله عز وجل، لا يعتقد أن الربا من دين الله عز وجل، بخلاف المبتدع يعتقد أن بدعته هي لب الدين وهي أصل الدين وهي الطريق إلى الله عز وجل. واخد بالك إزاي؟ قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. بأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. خرج الطبراني بإسناد صحيح الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ليس المقصود هنا أن المبتدع إذا تاب لا يتوب الله عليه، ليس لا يفهم من الحديث هذا، ولكن المقصود أن التوبة لا تقع من المبتدع لأنه يظن أنه على الحق. يبقى المقصود أن التوبة لا تقع من المبتدع لأن المبتدع يظن أنه على إيه؟ على الحق. فالتبليغيون يظنون أنهم على الحق وأنهم على السنة والجماعة وأنهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأنهم السلف الصالح، كذا الإخوانيون كذا الجهاديون كذا الجماعة الإسلامية، لأنه قال بدع. يبقى ليس المقصود أن المبتدع إذا تاب لا يتوب الله عليه، ولكن المقصود أن التوبة لا تقع من المبتدع لأنه يعتقد أنه على الحق. وهؤلاء هم الذين عناهم الله عز وجل في قوله قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه صنعا. فوصف الله عز وجل أهل البدع في هذه الآية بصفتين، وصفهم الله عز وجل بالضلال، ووصفهم بأنهم يحسنون صنعا. كيف هذا؟ المبتدع ضال في نفسه لكنه لا يدري، المبتدع ضال في نفسه لكنه لا يدري، بل يعتقد أنه على الحق. ومثل هذا لا يوفق توبة إلا نادرا. لذلك كان خطر أهل البدع على الدين أعظم من خطر أهل الكبائر على الدين. خطر المبتدع على الدين أعظم من خطر أهل الفسق والمعاصي على دين الله عز وجل. إذا عقد مقارنة بين خطورة البدعة وبين خطورة المعصية لم يكن هناك وجه للمقارنة. فمن الذي قتل عثمان بن عفان؟ ومن الذي قتل علي رضوان الله تعالى عليهما؟ ومن الذي تسبب في حرب الجمل وفي الصين وأحداث الخروج كلها؟ مرورا بالعصر الحديث بما فعلته الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد المسلح على فترة تزيد أو تقل يسيرا على فترة تقل أو تزيد يسيرا على 20 عاما، 20 سنة من أواخر السبعينيات إلى أوائل الألفية الثانية، والفكر الخارجي يضرب العالم الإسلامي في أكثر من دولة بتفجيرات واغتيالات في كل مكان، وحرب بين الشرط وبين تلك الجماعات التكفيرية ونشر الرعب والفساد وتشويه لصورة الدين في كل مكان. وانظر أيضا إلى أثر جماعة الإخوان المفسدين على الدولة وما آلت إليه البلاد فيها في هذه الأيام. وانظر أيضا إلى دور جماعة التبليغ المنحرفة وما تنشره من بدع وأحاديث موضوعة باطلة بين الناس. وانظر أيضا إلى دعاة الضلالة وآثار فتواهم الضالة على الناس ودعوتهم إلى الخروج في المظاهرات للشعوب الجاهلة الفقيرة المسكينة بخلاف أهل المعاصي. هل وجدنا الزناة مثلا يقاتلون من أجل الزنا ومن أجل استحلال الزنا؟ هل وجدنا من يشرب الخمر ويأكل الربا يقاتلون من أجل شرب الخمر وأكل الربا؟ لم نجد هذا. لكن وجدنا المبتدعة منذ فجر التاريخ منذ أن ظهر الإسلام وهم ينهشون في جسد هذه الأمة منذ أن خرج رأسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا محمد. وللأسف نجد العامة ينظرون إلى المبتدع لا سيما إن كان من حافظة القرآن من المحافظين على الصلوات في جماعة ينظرون إليه على أنه من أولياء الله. عامة الناس ينظرون إلى المبتدعة ممن يحفظون القرآن ويحافظون على الصلوات في جماعة ينظرون إليه على أنه من أولياء الله عز وجل، وينظرون إلى أهل المعاصي والفسق والفجور على أنهم من جند أعوان الشيطان. قال أحمد رحمه الله: قبول أهل السنة من أهل الكبائر، قبول أهل السنة من أهل الكبائر روضة. الفسق والمعاصي الذين لم يتلبسوا ببدعة وهم من جملة أهل السنة، قبولهم بالنسبة إلى قبول أهل البدع روضة من رياض الجنة. قال أحمد: قبول أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبول أهل البدع من الزنادقة حفرة. فساق أهل السنة أولياء الله، وزهاد أهل البدعة أعداء الله عز وجل. فساق أهل السنة أولياء الله عز وجل، وزهاد أهل البدعة أعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم خطورة البدعة والمبتدع في الشرع الإسلامي. واعلموا يرعاكم الله أن البدعة تنقسم إلى أقسام متعددة، منها على سبيل المثال للحصر أن البدعة تنقسم بحسب وقوعها إلى بدعة اعتقادية وبدعة عملية أو تعبدية. البدعة الاعتقادية كما عرفها الشيخ علي محفوظ في الإبداع قال: هي اعتقاد شيء على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كان مع الاعتقاد عمل أم لا، يعني مجرد باعتقاد حتى ولو لم تعمل، حتى ولو لم تعمل هذه بدعة اعتقادية. يعني من يعتقد أن الأولياء المقبول، أن الأولياء المقبولين يضرون وينفعون، من يعتقد هذا إن لم يذهب إليه فهذا مبتدع صاحب بدعة اعتقادية. قال: وذلك كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية والرافضة والمرجئة. والبدعة العملية هي أن يحدث في الدين عبادة لم يشرعها الله ورسوله. أن يحدث المبتدع في الدين عبادة لم يشرعها الله ورسوله، وكل عبادة لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب فإنها من البدع العملية. البدع العملية تتفرع إلى أنواع. البدع العملية تتفرع إلى أنواع، وأنا عايزكم تخلي بالكم الدرس مهم جدا جدا جدا. إذن التقسيم الأول للبدعة من حيث وقوعها تنقسم إلى إيه؟ قسمين: بدعة اعتقادية وبدعة إيه؟ عملية. البدعة العملية تتنوع إلى أنواع أربع. أولا، أو النوع الأول، بدعة في أصل العبادات، وذلك بإحداث عبادة ليس لها أصل في الشرع، وذلك بإحداث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كإحداث صلاة غير مشروعة أو صيام غير مشروع أو عيد غير مشروع كأعياد الميلاد مثلا. النوع الثاني، الزيادة على العبادات المشروعة. يبقى النوع الأول، العبادة ليست مشروعة من الأصل، كصلاة الرغائب التي يفعلها الصوفية في أول جمعة من رجب وفي منتصف شعبان 12 ركعة لا أصل لها ولا وجود لها في الشرع أصلا. أنه الأول ابتداء عبادة ليس لها أصل في الشرع. أما الثاني ما يكون في الزيادة على العبادة مشروعا، كما لو زيد ركعة مثلا في صلاة الظهر أو العصر. النوع الثالث ما يكون في صفة أداء العبادات، أصل العبادة مشروع لكن الصفة التي تؤدى بها العبادة غير إيه؟ غير مشروعة، وذلك كالأذكار. الذكر مشروع، حث الله عز وجل عليه في القرآن وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لكن الصفة التي يؤدى بها كما تفعل الصوفية صفة ايه؟ غير مشروعة، صفة غير مشروعة. أنه رابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصص الشرع، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام. فأصل الصلاة وأصل الصيام مشروع تاني، صيام مشروع والصلاة ايه؟ مشروع، لكن هذا التخصيص غير ايه؟ غير مشروع. وبكده بننتهي من البدعة العملية. أيضا تنقسم البدعة باعتبار وجود الدليل وعدمه إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة باعتبار وجود الدليل وعدمه إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. وخلي بالكم في هذه في ذلك التقسيم. البدعة الحقيقية قال الشاطبي هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. هذا مع أن المبتدأ لا يسلم بهذا، بل يدعي أن بدعته داخلة تحت عمومات النصوص. مثال البدعة الحقيقية تحريم ما أحل الله عز وجل، كمن يحرم على نفسه اللحم مثلا تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل، فهذا مخالف ومصاب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ومن أمثلة البدعة الحقيقية الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والدعاء عن الغيب إلى غير ذلك. ثانيا البدعة الإضافية، وركزوا في البدعة الإضافية لأن الكلام فيها سيطول نوعا ما. كلام الشاطبي الذي سأقرأه الآن وكلام دسم لن تفهموه إلا بضرب الأمثلة التي ستعقبه بإذن الله تعالى. الشاطبي يقول في تعريف البدعة الإضافية هي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضع له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية. والمعنى أنها بالنسبة لما إحدى الجهتين سنة لأنها تستند إلى دليل، وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة لأنها تستند إلى شبهة لا إلى دليل. وبضرب الأمثلة يتضح هذا الكلام. قراءة القرآن مثلا مشروعة حث الله عز وجل عليها في كتابه، وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ايه في سنته، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام من حرف، وإنما ألف حرف إيه ولام حرف إيه وميم حرف. والله عز وجل قال فقرأوا ما تيسر منه. فقراءة القرآن في أصلها مشروعة، قراءة القرآن في أصلها إيه مشروعة. لكن إذا التزم القارئ قراءة آيات معينة أو سورة معينة في وقت معين، كمن يلتزم قراءة سورة الفاتحة دبر الصلوات كقراءة آية الكرسي، فهذه تسمى بدعة إضافية. تسمى بدعة إيه؟ إضافية. يبقى القراءة في أصلها إيه؟ مشروعة، لكن تخصيص صور من القرآن أو آيات من القرآن بوقت معين أو في زمن معين أو بعدد معين، هذا إيه؟ هذا بدعة. يبقى قراءة القرآن من ناحية من ناحية قيام الدليل على مشروعيتها إيه؟ سنة. ومن ناحية تخصيصها بزمان أو مكان أو عدد معين إيه؟ بدعة. أيضا الصيام في كل أسبوع، من المعلوم أن الصيام في كل أسبوع السنة فيه يوم إيه؟ يوم الاثنين وإيه؟ وخميس. هذا هو ايه؟ هو السنة. لو ان رجلا قال لن اصوم الاثنين والخميس ولكن ساصوم الاحد والاربع، وجعل ذلك قربة ودين يتبين ويتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، قال ايه؟ قال لن اصوم الاثنين والخميس ولكن ساصوم ايه؟ الاحد وايه؟ والاربع. طيب الصيام في اصل مشروع؟ نعم مشروع، فرضا وايه ونفلا. ها النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه انه صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين الجنه 70 ايه 70 خريفا. نعم نعم، بعد بينه وبين النار 70 خريفا. ها يبقى الصيام في اصله مشروع، لكن من قال لن أصوم الاثنين والخميس ولكن فأصوم الأحد وإيه والأربع، هل هذا يكون من السنة ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل؟ لا يكون من السنة، لعدم قيام الدليل على تخصيص هذه الأيام بإيه بصيام، وإنما السنة في صيام إيه في صيام الاثنين والخميس. السنة في صيام الاثنين وإيه والخميس. يبقى الصيام في أصل مشروع، لكن تخصيص الأحد والأربع بصيام تقربا ومع المواظبة على هذا يتعبد به الله سبحانه وتعالى، هذا غير إيه؟ غير مشروع. هذا أيضا يسمى بالبدعة إيه؟ الإضافية. أيضا الصلاة، الصلاة حث عليها الشرع، بل هي الركن الثاني من أركان إيه؟ من أركان الإسلام. انتبهوا معايا وتركزوا، لأني معظم البدع التي تنتشر وتقع في دين الإسلام في هذا القسم على وجه الخصوص. الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يموت ويقول إيه الصلاة؟ الصلاة وما ملكت إيه؟ أيمانكم. الله عز وجل يعني لما أثنى على الصحابة مدحهم بالإكثار من القيام والصلاة في وقت السحر، في آيات في القرآن الكريم قيام الليل، السيدة عائشة تقول قيام الليل شرف المؤمن، فمن لا قيام له لا شرف له. فإذا الصلاة الشارع حث عليها، فرض علينا منها خمس صلوات، وندب الشارع العبادة أن يكثر من إيه من النوافل بالليل وبالمحافظة على النوافل ايه قبل الصلاة المفروضات وبعد ايه الصلوات. لكن تخصيص النص من شعبان او اول رجب بصلاة الرغائب التي تكلمت عنها منذ قليل، وهي 12 ركعة يعني، يدونها في أول جمعة أو أول ليلة جمعة من شهر رجب بكيفية مخصوصة. هل هذا من السنة؟ ليس هذا من إيه؟ من السنة. الصلاة في أصلها منها ما هو مفروض ومنها ما هو إيه؟ غير مفروض، لكن إيه؟ حث الشارع على الإكثار من قيام الليل والإكثار من إيه؟ من النوافل. لكن تخصيص ليلة أو يوم بقيام وبصلاة معينة وبعدد من الصلاة معين وبصفة معينة، هذا من الابتداع في إيه؟ في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: وصلاة الرغائب بدعة مذمومة في دين الله عز وجل. صلاة الرغائب بدعة، أو عفوا قال النووي صلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان. من المعلوم أيها الإخوة أن الأصل في العبادات التوقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نثبت شيئا من العبادات إلا بدليل من الشرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجماع الدين أصلان، ألا يعبد إلا الله ولا نعبد إلا بما شرع، فلا نعبد بالبدع والمحدثات. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن المعلوم أيضا أن العبادات منها ما هو مطلق، يعني لا يقيد بوقت ولا بعد، ومنها ما هو إيه؟ مقيد. العبادات المطلقة هي التي لا تتقيد بوقت معين أو بمكان معين أو بعدد معين. العبادات المطلقة هي التي لا تتقيد بوقت معين ولا إيه؟ ولا مكان معين ولا إيه تاني؟ ولا عدد معين. دي العبادات إيه؟ العبادات المطلقة هي التي لا تتقيد بوقت معين ولا مكان معين ولا إيه؟ ولا عدد إيه؟ معين. هذه العبادات المطلقة يجب أن تبقى على إطلاقها، يجب أن تبقى على إيه؟ على إطلاقها. فإن قيدت هذه العبادات المطلقة بمكان تكون مبتدعا، قيدتها بعدد تكون مبتدعا، قيدتها بزمان تكون إيه؟ تكون مبتدعا، مع أن الشارع حث على هذه إيه؟ العبادات، لكن جاء العمل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الإطلاق. جاء العمل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الإطلاق. ها؟ يبقى العبادات المطلقة من حددها بمكان أو حدها بزمان أو حدها بعدد معين يكون إيه؟ يكون مبتدعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كذا على الإطلاق، فيجب أن تؤدى على الإطلاق. مثال ذلك ما صححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. هذا ذكر مطلق، لا يخصص بوقت كتخصيصه مثلا بأدبار الصلوات، ولا يخصص بعدد كأن يخصه مثلا بأن عده مئة مثلا كسبحان الله وبحمده كسبحان الله وبحمده أيوة وكالاستغفار استغفر الله واتوب إليه. من المعلوم أن سنة العد في الاستغفار كان 100 مرة، وسنة العد في التسبيح كان 100 مرة سبحان الله وبحمده، وسنة العد في التهليل لا إله إلا الله كان برضو إيه 100 مرة، لكن الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله لم تتقيد بإيه؟ بعدد معين. خلي بالك الموضوع دي. طيب لو قيدتها أنت بعدد معين وقلت سأحاول يعني سأقول حول لا قوة إلا بالله 100 مرة تكون محدثا في دين الله؟ نعم تكون محدثا في دين الله عز وجل. تكون ايه؟ محدثا في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هكذا، لم يقيدها بايه؟ بعدد معين. طيبك أنت لا بعدد معين تعبدا وتدينا وتقربا إلى الله عز وجل، يكون ذلك ايه؟ إحداث في دين الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقه لا حول ولا قوه الا بالله لم يخصصها بوقت، يعني لم يقيدها باذكار صلاه المساء، يعني عقب صلاه الفجر وقبيل صلاه المغرب، ولم يخصصها صلى الله عليه وسلم بدور الصلوات. من المعلوم ان دور الصلوات لها ايه؟ لها اذكار معينه، استغفر الله استغفر الله، الاذكار التي ايه؟ تحفظونها. اذا قيدت الحلقه انا بأذكار الصباح، يعني قلتها مثلا دبر صلاة الفجر مع أذكار الصباح، أو قلتها دبر قبيل صلاة المغرب قبل غروب الشمس مثلا أو بعد غروب الشمس، أكن بذلك محدثا في دين الله عز وجل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد بإيه؟ بوقت معين. يبقى لو أنك زدت او حددت عددا لهذا الذكر الذي لم يخصه صلى الله عليه وسلم بعد معين تكون محدثا في دين الله عز وجل. لو انك خصصته بمكان معين كدبر الصلوات، او خصصته في الصباح واذكار المساء، تكون محدثا ايه؟ في دين الله عز وجل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله هكذا بدون ايه؟ بدون تقييد. يعني تحاوقل وانت خارج من البيت، تحاوقل وانت في الطريق، تحاوقل عند النوم، تحاوقل عند الاكل، تحاوقل في اي وقت، لا تقيده بوقت ولا عاد. العبادة المقيدة، يبقى اذا كل عبادة مطلقة يا اخوانا نقصها على ايه؟ على هذا المثال. كل عبادة مطلقة قد جاء الشارع باطلاقها، يعني بعدم تقييد بعد او كان لابد ان تؤدى ايه؟ هكذا. مثال ايضا تذكرته النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حديث في صحيح البخاري، اخر حديث خاتم البخاري رحمه الله صحيحه، اللي هو ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، ايه؟ خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، هما ايه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله ايه؟ العظيم. دي ذكر مطلق والمقيد، ها مطلق، لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بعدد. يبقى اذا لا يصح ان تسبح ان الله عز وجل بهذا الذكر وتحدد له عدد معين كمائة مرة او كخمسين مرة او كسبعين مرة، لا يصح. لا يصح ان تقيد هذا الذكر مثلا بدبر الصلاة او في اذكار المساء او في اذكار المساء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هكذا ايه؟ مطلقا، لم يقيده بمكان ولم يقيده بعدد ويقيده بزمان. اخر الدرس اخر الدرس. ثانيا او القسم الاخر، العبادات المقيدة. العبادات المقيدة هي التي قيدت بزمن معين او بعدد معين او بمكان ايه؟ معين. مثال ذلك التهليل 100، يا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة. مثال ذلك التهليل ايه؟ 100، والاستغفار 100، تهليل 100 والاستغفار ايه؟ 100. وايضا التسبيح 100، اللي هو سبحان الله سبحان الله فقط، والتسبيح 100. لا يجوز ان تزيد على ذلك العدد، يعني لا يجوز أن تقول سأسبح المولى عز وجل 200 مرة مثلا وتتدين بهذا الحد أو هذا العدد لله عز وجل وتتقرب به إلى الله عز وجل وتجعل هذا دينا وقربا لله سبحانه وتعالى، أو تقول مثلا سأكتفي في العدد بالنسبة للتهليل أو التحميد بخمس مرة مثلا وتأخذ هذا العدد قربة ودين إن الله عز وجل. وده يا أخوانا كفاءة الصوفية. الصوفية مثلا يقول لك دول ايه؟ يا ودود ألف مرة يا حبيبي. هو الأول كان أفضل يا عم رمضان. يا ودود ألف مرة مثلا. يبقى إذا هذا العام لم يقم عليه ذنب. هذا العهد لم يقم عليه ايه؟ لم يقم عليه دليل. يبقى اذا ما ورد فيه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد العهد فيه متى لا يزيد فيه على المئة. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع لا نقيده. خلاص يا اخواننا؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا نقيده. طيب عندنا أذكار الركوع وأذكار السجود. من المعلوم أن الذكر في الركوع هو إيه؟ ها؟ سبحان الله إيه؟ العظيم. والذكر في السجود أنا رضي الأعلى. لا يصح أن تستبدل الذكرين للآخر. يعني ما ينفع أن تقول سبحان ربي العظيم في السجود. ما ينفع. لأن سبحان ربي العظيم قيدت بإيه؟ بالركوع. وما ينفع أن أنت تقول في الركوع سبحان ربي الأعلى. لأنها قيدت بماذا؟ قيدت بالسجود. سبحان الله معنا هذا ذكر هذا إيه؟ وهذا ذكر. إنما جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم واضعا كل ذكر في مكانه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التسبيح مع التعظيم يكون في الركوع، وأن تسبيح الله عز وجل بالعلو يكون في يكون في السجود. فإذا أبدلت أحدهما بالآخر تكن محدثا في دين الله عز وجل. أيضا جاء في بعض الروايات أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات دبر صلاة الفجر و10 دبر صلاة المغرب كان كمن أعتق نعم على قبر من ولد إسماعيل. فإذا عندنا ذكر السوق، الذكر عندنا دون السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء ايه قدير. نعم صحيح. يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء ايه وهو على كل شيء قدير. ان حقيقه يا اخي انا مش متسبب بطبع من درجته، انما الامر اتفق عليا. نعم اذا انا ده ذكر وده ذكر والذكران متشابهان جدا. يعني ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير دبر الصلوات. الثاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وعلى كل شيء قدير. يبقى هنا في زيادة ايه؟ وهو حي لا يموت يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وعلى كل شيء قدير. يعني زيادة ايه؟ قصيرة جدا جدا. هل يجوز أن نستبدل أحد الذكرين بالآخر؟ أن نقول ذكر السوق في دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب، ونقول ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب عند دبر السوق، هل يصح؟ لا يصح. مع أن الذكرين متشابهين لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الذكر قيل النبي صلى الله عليه وسلم يدبر صلاة الفجر وصلاة المغرب، فلا نزد عليه ولا إيه؟ نقتص منه. الحديث الآخر وحديث السوق لا يقال إن عند دخول إيه سوق لا ينفع نحن إيه نضع مكان ذكر عقيب صلاة الفجر أو عقيب إيه صلاة المغرب. وعلى ذلك يعني إيه قيس كل العبادات بقى اللي هي إيه التي جاءت مطلقة والعبادات التي جاءت إيه مقيدة. فما ورد مطلقا لا يتعبد به إلى الله عز وجل إلا إيه إلا مطلقا. وتقييره بمكان أو زمان أو عدد يقوم ذلك إحداث لدين الله عز وجل. ولا ذات المقيدة لا يتعبد بها إلى الله عز وجل إلا إيه إلا مقيدة بمكانها أو زمانها أو إيه أو عددها. إطلاقها من الناحية المكانية أو الزمنية أو العددية يكون ذلك يحدث إيه في دين الله سبحانه وتعالى. ومعظم العبادات عفوا معظم البدع تقع في هذا القسم في البدعة الإضافية. فمن أراد السنة يعني أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم تمام الاقتداء فليحرص على معرفة العبادات مقيدة زمنا وصفة وعددا، ويكون حريصا أيضا على معرفة العبادات وقع حتى لا يقع في إحداث بدعة في دين الله عز وجل. ومن هنا تحصل السلامة للعبد فلا يقع في البدع الإضافية. أيضا البدعة تنقسم إلى بدعة فعلية وبدعة إيه تركية. فالفعلية عرف الشيخ الإمام قال البدعة الفعلية نعم لي اعتبار يعني قول باعتبار الفعل والترك. فالفعلية قال الشيخ الإمام وفعل ما لم يشرع في الدين، فعل ما لم يشرع في الدين تدينا، وأكثر البدع من هذا النوع. فعل ما لم يشرع في الدين تدينا وأكثر البدع من هذا النوع. والبدعة التركية هو أن يترك واجبا أو مستحبا أو مباحا تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل، كالذي يحرم على نفسه نوعا من أنواع اللحوم أو نوعا من أنواع الملابس. والبدعة أيضا تنقسم إلى بدعة مكفرة وغير مكفرة، وذلك باعتبار الحكم. البدعة تنقسم باعتبار الحكم إلى مكفرة وغير مكفرة. قال شيخ الإمام الشيخ محمد عبد الله الإمام اليمني قال وضابط المكفرة من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، كالجميع الذين أنكروا علم الله وقدر الله عز وجل. وهؤلاء المنكرون على قسمين، قسم أراد بإنكاره هدم الدين فهذا لا شك في كفره وردته، وقسم لم يرد بإنكاره هدم الدين فهذا تقام عليه الحجة، فإن أصر على الباطل ألحق بالقسم الأول. إذن ضابط البدعة المكفرة إنكار معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار عين الله عز وجل وقدر الله سبحانه وتعالى. والمنكرون على قسمين، قسم أراد بإنكاره هدم الدين فهذا لا شك في كفره، وقسم لم يرد بإنكاره هدم الدين فهذا يناصح وتقام عليه الحجة، وإلا يلتحق بالقسم إيه؟ قسم الأول. وقال الشيخ الإمام حفظه الله والبدعة الغير المكفرة هي ما كانت ناتجة عن تأويل سببه شبهات أو شهوات لا يلزم منه تكذيب شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لا يلزم منه شيء عفوا. والبدعة الغير المكفرة هي ما كانت ناتجة عن تأويل سببه شبهات أو شهوات لا يلزم منه تكذيب شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وذلك كبدعة الأشاعرة والمترودية في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، وكتعطيل المعتزلة أيضا لصفات الله سبحانه وتعالى. فالمعتزلة والأشاعرة هما فرقتان. مبتدعتان، الأولى تعطل أسماء صفات الله عز وجل، والثانية تؤول صفات الله عز وجل، وكلاهما على بدعة، لكن لم يكفرهما أحد، لم يحكم بتكفيرهما أحد من أهل السنة، فهما فرقتان مبتدعتان في دين الله عز وجل على بدعة غير إيه؟ غير مكفرة. هذا والله أعلم، والحديث بقية لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله من الدرس القادم الدرس سيكون في أصول السنة وفي كتاب الفقه الميسر، يعني إن شاء الله حتى تأتوا بنسخ متعلقة بكلا الدرسين، ومن لم يستطع شراء كتاب الفقه الميسر